السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا بعد إذن حضرتك، كنا عايزين حضرتك بس توجه نصيحة لوزارة الداخلية بالنسبة للمجموعة اللي هي قدمت طلب في إن هي تطلق لحيتها، وصل العدد لحوالي 60 واحد قدموا الطلب دوت ومفيش أي استجابة، وخصوصا إن إحنا عرفنا في الآونة الأخيرة إن المفتي أفتى بتطبيق قانون وزارة الداخلية، فعايزين فضلتك بس تقدم لنا نصيحة من دوت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى إثر ذلك أقول مستعينا بالله، قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بإطلاق اللحية. قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وبالاتفاق فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ملتحيا، وكان الصحابة يعرفون قراءته في صلاته باضطراب لحيته، وكذلك كان أنبياء الله. فلقد قال هارون عليه السلام لموسى عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي هذا. وما زال المسلمون يطلقون على من أطلق اللحية أنه سني، وكان أصحاب النبي كذلك ملتحون والأئمة المهديون، وكلمة جماهير العلماء على إيجاب حلق اللحية وتأثيم من حلقها. فعلى إثر ذلك أقول: لا قول لوزير ولا لمفت ولا لشيخ أمام نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وكان من الجدير بالمسؤولين أن يلتحهم أنفسهم، كان من الجدير بالمسؤولين أن يلتحوا ويمتثلهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كان هذا لازما لهم أن يكونوا أسوة حسنة، وكذلك على المفتين ومشايخ الأزهر ونحو هؤلاء أن يكونوا أسوة حسنة في الامتثال لهدي محمد عليه الصلاة والسلام واستماع كلام رسولنا الأمين محمد، والبعد عن الإثم والبعد عن الشبه. وكان من الجدير بهم أن يكونوا أسوة حسنة وقدوة حسنة. أما أن يأتي مسؤول يصدر قرارات بإيقاف فضلاء عن العمل، ويصدر قرارات بإحالتهم لمحاكم لكونهم استقاموا على أمر الله ورسوله، فهذا في الحقيقة خطأ جسيم، عليه أن يراجع دينه وأن يراجع نفسه، فإنه مسؤول بين يدي الله سبحانه. هذا. وجدير بالذكر أن مقولة زلت بها ألسنة بعض القوم، وهو قولهم أن هذا تنظف. أقول: من الأنظف، هل رسولنا أم الوزير؟ هل رسولنا أم المفتي؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس وأجمل أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه كانوا على جمال وبهاء ورجولة رضي الله تعالى عنهم. فجدير بالمسؤولين أن يعيد النظر في القوانين الباطلة الواردة إلينا من دول الكفر، ويعيد النظر في أي قانون يبنون رأيهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم. فإن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأنصح المسؤول الذي صرح بمثل هذا أن يتقي الله ربه، وأن يراجع نفسه، ويعتبر بمن تقدموه، فإن الدنيا لا تدوم لأحد، وإنما يدوم الامتثال لأمر الله، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وعلى إخواننا أن يؤازروا إخوانهم الذين ابتلوا بهذا الابتلاء في جهاز الشرطة، من قبل جهاز الشرطة ابتلوا بالتهديد وبالإيقاف عن العمل، على إخوانهم أن يؤازروهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، والنصوص في ذلك قوية جدا. فجدير بالجميع أن يمتثلوا أمر الله، وأن يراقبوه، وأن يتقوا الله فيه وفي حدوده. فكان من الجدير بالمسؤولين أن يفرغوا جهدهم لاستتباب الأمن وللمحافظة عليه، ليس لحرب سنن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وليس لحرب الصالحين وإيقاف الفضلاء المصلين. هذا. والله سبحانه أعلم بالصواب.